ما نزل بلاء إلا بذنب. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. فهل هناك فرق بين البلاء والابتلاء؟ نعم، البلاء من قبل العقوبة، والابتلاء من قبل التمحيص. البلاء عقوبة والابتلاء تمحيص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دين، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وهذا القول ما نزل بلاء إلا بذنب هو قول العباس لما قدمه عمر رضي الله تعالى عنهما ليستسقي للمسلمين في عام المجاعة، فافتتح دعاءه بهذا الدعاء، وهو أيضا وارد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالبلاء من باب العقوبة والابتلاء من باب التمحيص، والله أعلم.